السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الخامس من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا شروط صحة عقد الزواج. يقع درسنا في صفحة 105. قبل أن نبدأ في درسنا أعزائي الطلبة، أنبهكم إلى صدور دوسية جيل 2008، وهي دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه الدوسية تم إصدارها اعتمادا على النسخة الأخيرة المنقحة من كتاب التربية الإسلامية لجيل 2008. طبعا وكما تعلمون كنت عضوا لتأليف هذا المنهاج، منهاج التربية الإسلامية لجيل 2008. هذه الدوسية فيها ملخص لمادة التربية الإسلامية بصيغة الأسئلة المقالية سؤال وجواب. هذا الموضوع بيسهل على الطلبة فهم واستيعاب المادة، وأيضا بيخلي الطالب مستعد لأي شكل من أشكال الاختبارات. أيضا الدوسية بتحتوي على إجابات أسئلة التقويم والمراجعة اللي موجودة في آخر كل درس، وإجابات أهم الأنشطة الموجودة في الكتاب. كل هذا الموضوع بتصميم جميل بألوان مريحة للعيون، وتذكروا أنكم تدرسون مع مؤلف الكتاب المدرسي. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان شروط صحة عقد الزواج، توضيح إجراءات عقد الزواج، تقدير حرص الإسلام على تحقيق السعادة للزوجين. أعزائي الطلبة، مر معنا في الوحدة الأولى درس كان عنوانه الزواج مشروعيته ومقدماته. هذا الدرس متعلق بالدرس السابق، والدرسين يعني بينهم علاقة وثيقة لأنهم بيكملوا بعض. بالتالي لازم نكون فاهمين الدرس السابق حتى نستطيع نفهم هذا الدرس. ما هو الزواج؟ مر معنا أنه الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة، وحكينا أنه عقد اتفاق بين رجل وامرأة، لا يجوز بين رجل ورجل ولا بين امرأة وامرأة، إنما بين رجل وامرأة تحل له شرعا. هذه المرأة اللي بده يتزوجها الرجل يجب أن تكون حلال له شرعا، لأنه مر معنا في درس المحرمات إنه في عنا أصناف من النساء محرمات مؤبدا، ثلاث أصناف، وفي أصناف من النساء محرمات مؤقتا. المرأة اللي بده يتزوجها الرجل يجب أن تحل له شرعا، والهدف من الزواج تكوين أسرة. واحدة من أهداف الزواج أنه يكون أسرة. حكم الزواج مر معنا أنه الزواج مندوب لمن يقدر على تكاليفه، للقادر على الزواج وعلى تبعات الزواج ونفقات الزواج وتكاليف الزواج. التكاليف هنا مش المقصود فيها فقط الأمور المادية. أيضا مر معنا الحكمة من مشروعية الزواج. ما الحكمة من مشروعية الزواج؟ عندي هون ثلاث حكم: أولا الحفاظ على النسل، 2 حفظ الزوجين من الوقوع في المحرمات، 3 توثيق الصلة بين الناس وعمارة الأرض. إذا هذه حكمة مشروعية الزواج. أيضا أعزائي الطلبة، مر معنا سابقا أن الإسلام وضع أسس تضمن سلامة اختيار كل من الزوجين للآخر. أهم هذه الأسس الدين، أن يكون الزوج صاحب دين وأن تكون الزوجة صاحبة الدين. إن توفر مع وجود الدين عند الزوجة وعند الزوجة، توفر مع ذلك وجود المال أو الجمال أو الحسب والنسب، فبيكون أفضل وأفضل. لكن الأصل إنه إحنا نتجه إلى الدين، وأن يكون يعني أساس الاختيار الأول هو الدين. أيضا شرع الإسلام لعقد الزواج مقدمات. هذه المقدمات تمثل مرحلة سابقة لعقد الزواج، ومن هذه المقدمات الخطبة، ومر معنا تعريف الخطبة سابقا. الآن لماذا شرع الإسلام الخطبة؟ علل شرع الإسلام الخطبة: لكي يتعرف كل من الخاطبين على الآخر. أستذكر الحكمة من مشروعية الخطبة: لكي يتعرف كل من الخاطبين على الآخر. تمام؟ إذن النشاط اللي موجود في هذه الصفحة مطلوب لأنه إجابته موجودة في التعلم القبلي. إذن أعزائي الطلبة، الإسلام نظم عقد الزواج، واهتم بعقد الزواج، وضع شروط لعقد الزواج. ما الفائدة من هذه الشروط؟ حتى ينعقد عقد الزواج بصورة صحيحة. اسم عنوان الدرس شروط صحة عقد الزواج، يعني هذه الشروط تجعل عقد الزواج صحيح وتترتب عليه آثاره، اللي هي في أولاد، نسب الأولاد، وجوب النفقة للزوجة وغير ذلك، وهذا راح يمر معنا في دروس أخرى. إذن سنتعلم في هذا الدرس مجموعة من شروط صحة عقد الزواج، اللي هي 5 شروط: أهلية الزوجين، حل كل من الزوجين للآخر، رضا الزوجين، الإشهاد على عقد الزواج، وموافقة ولي المرأة. لو أجينا أعزائي الطلبة إلى الشرط الأول من شروط صحة عقد الزواج، اللي هو أهلية الزوجين، عرف أو بين أو وضح ما المقصود بأهلية الزوجين. المقصود بأهلية الزوجين أن يكون كل من الزوج والزوجة بالغا سن الزواج، في عندنا سن للزواج. طيب ما هو سن الزواج؟ قانون الأحوال الشخصية الأردني حدد سن الزواج وسن الأهلية للزواج ب 18 سنة شمسية. 18 سنة شمسية، هذا السن الذي يصبح الإنسان عنده أهلا للزواج بحسب قانون الأحوال الشخصية الأردني. إذن هذا أول شرط من شروط صحة عقد الزواج. فإذا إنسان تزوج وهو أقل من سن الزواج ولم يكن بالغا سن الزواج، في هذه الحالة بيكون عقد الزواج غير صحيح، غير صحيح. ثانيا من شروط صحة عقد الزواج حل كل من الزوجين للآخر. إيش يعني هذا حل كل من الزوجين للآخر؟ لأن مر معنا في درس المحرمات من النساء إنه في عندنا مجموعة من النساء محرمات، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت على الرجل. وبالتالي حل كل من الزوجين للآخر يعني أن لا يكون بين الرجل وبين المرأة اللي بده يتزوجها سبب من أسباب التحريم المؤبد أو سبب من أسباب التحريم المؤقت. نأتي أعزائي الطلبة إلى نشاط أستذكر. هذا النشاط مر معنا درس سابق كامل عن هذا الموضوع، اللي هو درس المحرمات من النساء. النشاط بده نستذكر 2 من المحرمات حرمة مؤبدة و2 من المحرمات حرمة مؤقتة. احنا مر معنا درس كامل، فهذا النشاط ضمنا احنا راح ندرسه في ذلك الدرس. من المحرمات مؤبدا بسبب القرابة: ام الرجل، جداته، جداته لأبيه، بنات الرجل، فروع أبنائه وبناته اللي هم حفيداته، أخوات الرجل وبناتهن وبنات إخوانه، عمات الرجل وخالاته مثل عمات أبوه وخالات أبوه وعمات أمه وخالات أمه. هذا جانب. جانب آخر المحرمات بسبب المصاهرة، اللي هي أم الزوجة وجداتها، بنت الزوجة من زوج سابق، زوجات الآباء، زوجات الأبناء. وفي عندنا المحرمات بسبب الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من القرابة. الآن في عندنا نساء محرمات مؤقتا مثل تحريم الزواج بالمرأة المتزوجة أو المرأة المعتدة، تحريم الجمع بين الأختين أو الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، أيضا تحريم زواج المرأة المسلمة بالرجل غير المسلم أو زواج المسلم بالمرأة غير الكتابية. إذن هذه أمثلة على المحرمات مؤبدا ومؤقتا. الشرط الثالث من شروط صحة عقد الزواج رضا الزوجين. إيش يعني رضا الزوجين؟ رضا الزوجين يعني أن الرجل موافق على إجراء عقد الزواج والمرأة موافقة على إجراء عقد الزواج، ما حدا أجبر الرجل وما حدا أجبر المرأة على هذا الزواج. موافقة كل من الزوجين على الزواج شرط لصحة العقد. علل أو وضح الإجابة. لأنه إذا تم إجبار أحد من الزوجين على هذا الزواج تنتفي الغاية من الزواج، صير يعني الهدف من الزواج لن يتحقق. وبالتالي إذا أرغمنا أحد الطرفين أن يعيش مع الآخر بالإكراه والإجبار لن تتحقق الغاية من الزواج والهدف من الزواج. علل: لأنه لن يتمكن من أداء واجباته الزوجية، وهذا سيؤدي قريبا إلى الفرقة والطلاق بين الزوجين. لذلك أعزائي الطلبة رضا الزوجين قضية مهمة جدا. طيب، الإسلام اشترط قبول الرجل بالمرأة وقبول المرأة بالرجل عند عقد النكاح، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم هي المرأة التي سبق لها الزواج، يعني مطلقة أو أرملة، لا تنكح إلا إذا وافقت بعبارة صحيحة. يعني لازم تنسأل: هل أنت موافقة على الزواج من فلان؟ تقول: نعم موافقة، نعم قبلت. هذه مرأة مطلقة أو المرأة الأرملة. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تنكح البكر. البكر هي البنت التي لم يسبق لها الزواج، لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ يعني كيف نستأذنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تسكت. يعني إذنها وموافقتها نعرفها أنه إذا هي سكتت، لأنه هي تعطي إشارة بالموافقة، لأنها غالبا لأنها ستشعر بالخجل لأنه لم يسبق لها الزواج من قبل، وبالتالي ستصاب بنوع من الخجل والاستحياء. إذا دلالة الحديث بدلنا الحديث على رضا الزوجين، شرط من شروط صحة عقد الزواج، وبدلنا على أن الإسلام اشترط قبول الرجل بالمرأة وقبول المرأة بالرجل عند عقد النكاح. أتأمل وأفكر، هذا النشاط للفهم ولتعميق الفهم. أتأمل الحديث الشريف الآتي ثم أفكر مع زملائي ومع زميلاتي في أثر التراضي بين الزوجين عند كتابة العقد في العلاقة الزوجية بعد الزواج. شو أثر أنه يكون في رضا بين الزوجين على العلاقة الزوجية بعد الزواج؟ جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه. يعني أبوها زوجها من ابن عمها. ليش؟ يرفع بي خسيسته. يعني يرفع بي خسيسته، يعني عشان يخليه زلمة باختصار، يرفع من حاله، يصلحه. وهذا شائع في المجتمع، زوجوه بعقل، زوجوه بصير زلمة، تمام؟ فهذه الفتاة جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها، جعل الأمر إليها، يعني خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تستمر في الزواج وبين أن تفسخ عقد الزواج. فماذا كان رد هذه المرأة؟ قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي. أنا موافقة على الأمر الذي صنعه أبي، أنه زوجني من ابن عمي اللي هو بين قوسين يعني في هبل، يعني خفيف العقل، تمام؟ طيب ليش بتسألي؟ قالت: ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. أرادت أن تعلم النساء أن الأب لا يحق له أن يجبر ابنته على الزواج. الآن أثر التراضي بين الزوجين عند كتابة العقد في العلاقة الزوجية بعد الزواج، أن التراضي يساعد الزوجين على التفاهم وعلى أن يعيشوا حياة كريمة فيها محبة وفيها مودة وفيها تناسق وتناغم بين الزوجين. رابعا من شروط صحة عقد الزواج الإشهاد على عقد الزواج. عقد الزواج عقد مهم من أهم العقود، لذلك الإسلام اشترط أن يشهد على كتابة عقد الزواج رجلان شاهدان، رجلان ذكرين أو رجل وامرأتين. إذن من الذي يستطيع أن يشهد على عقد الزواج؟ رجلين أو رجل وامرأتين. طيب علل. اشترط الإسلام لصحة عقد الزواج أن يشهد على كتابته شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان. علل الإجابة. أولا لأن عقد الزواج من العقود المهمة. اثنين إثباتا للزواج وإشهارا له، لازم يكون في شهود حتى نثبت الزواج، حتى ما حدا ينكر: لا أنا ما تزوجتكيش، لا أنا تزوجتك، لا. فحتى نقطع هذه المشاكل نثبت عقد الزواج لازم يكون في شهود. أيضا إشهارا للزواج، حتى لو حدا شاف هذا الشاب ماشي مع هاي البنت يعرف انه الاثنين متزوجين، في شهود بيشهدوا انه هذول متزوجين. ايضا حفظا للحقوق، خاصة في حال المنازعات واذا صار في طلاق او صار في خلاف بينهم، فنحفظ الحقوق بوجود الشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. الحديث يدل على انه من شروط صحة عقد الزواج أن يشهد على كتابته شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان، أو بدلنا الحديث على إيش؟ من شروط صحة عقد الزواج الإشهاد على عقد الزواج. طب هل أي حدا بيستطيع أنه يشهد على عقد الزواج؟ الإجابة لا. في عندنا شروط في الشهود، يجب أن تتوفر في الشهود اللي بده يشهدوا عقد الزواج. أولاً الإسلام، يكونوا الاثنين مسلمين. شهود مسلمين. اثنين البلوغ، ما بينفع ولد صغير يشهد على عقد الزواج. ثلاث العقل، ما بينفع واحد مجنون يشهد على عقد الزواج. لابد أن يكون الشاهدان مسلمين بالغين عاقلين. الآن في أتوقف أعزائي الطلبة، في عندنا معلومة مهمة بيحكي لنا إنه قانون الأحوال الشخصية الأردني يلزم المقبلين على الزواج على توثيق عقد الزواج في المحكمة الشرعية. إذا أين يوثق عقد الزواج؟ في المحكمة الشرعية. شو حكم توثيق عقد الزواج في المحكمة الشرعية؟ أمر لازم، يعني لا واجب. طيب لماذا ألزم قانون الأحوال الشخصية الأردني توثيق عقد الزواج في المحكمة الشرعية تحديدا؟ حفظا لحقوق الزوجين، حتى نحفظ حقوق الزوجين وحقوق الطرفين. خامسا، الشرط الخامس من شروط صحة عقد الزواج، موافقة ولي المرأة على الزواج. تمام؟ إيش المقصود بولي المرأة؟ ولي المرأة هو من يتولى أمر المرأة في الزواج، اللي بنوب عنها في إجراء عقد الزواج بدل عنها، اللي هو واحد بده يكون واحد من أقاربها. طيب ما الشروط التي يجب أن تتوفر في ولي المرأة على عقد الزواج؟ هل أي حدا بيستطيع يكون ولي للمرأة في عقد الزواج؟ لا، يشترط فيه أن يكون ذكرا، فالأنثى لا تستطيع أن تكون ولي. أن يكون مسلما غير المسلم، يعني لو بنت مسلمة أبوها مش مسلم لا يحق له أن يكون ولي. أيضا أن يكون بالغا، لو أبوها ميت وأخوها الصغير موجود ما بحق له يكون ولي. أن يكون عاقلا، لو أخوها أو أبوها مجنون لا يحق له أن يكون ولي في عقد الزواج. إذا يشترط في الولي أن يكون ذكرا مسلما بالغا عاقلا. طيب من هو الولي في عقد الزواج؟ يعني بمعنى حدد من هم أقارب المرأة اللي يمكن أن يكونوا أولياء لها في عقد الزواج. الأب، إذا الأب مش موجود ميت مثلا أو مسافر وصعب أنه يحضر، فالجد اللي هو أبو الأب. إذا الجد مش موجود والأب مش موجود، الأخ الشقيق، أخوها الشقيق من أبوها وإمها. طيب إذا مش موجود الأخ الشقيق، هنا الأخ لأب، أخوها من طرف الأب. طب إذا مش موجود، العم الشقيق. هكذا الترتيب، ترتيب أولياء المرأة، أولا للأب في الدرجة الأولى. إذا لم يوجد الأب، عندنا الجد أبو الأب، مش أبو الأم، أبو الأب. إذا لم يوجد الجد، نتجه للأخ الشقيق من نفس الأب والأم. إذا لم يوجد أخ شقيق، الأخ من طرف الأب. إذا لم يوجد أخ من طرف الأب، العم الشقيق. تمام؟ هذا الترتيب الولي في عقد الزواج. شو الدليل على أنه يجب أن يكون هنالك ولي في عقد الزواج؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا ينعقد النكاح إلا بوجود الولي اللي بتولى أمر المرأة في الزواج. طب الولي لو هو موجود، ما هي المهمة التي يجب أن يقوم بها الولي في عقد الزواج؟ شو وظيفته؟ وظيفته عبارة عن ثلاث أمور. أولاً أن يتحقق من ملائمة الخاطب وكفاءة للمرأة في دينه، إنه هذا الخاطب اللي جاي يتقدم لبنتي أو لأختي أو لحفيدتي أو لبنت أخوي، إنه يكون إيش؟ ملائم لها ومكافئ لها في الدين، بمعنى إنه يكون إنسان متدين، صاحب خلق، إنسان مثلا ملائم لها من ناحية، قد يكون من ناحية العمر، قد يكون من ناحية الأخلاق وغير ذلك. أيضا إذا أولا أن يكون ملائم، ملائمة الخاطب وكفاءة المرأة في الدين. اثنين حسن الأخلاق، صاحب أخلاق حسنة. ثلاث القدرة على تحمل تكاليف الحياة الزوجية ماليا، يعني بيشتغل بيقدر يفتح بيت، بيقدر يصرف على البيت، بيقدر يصرف على زوجته، لأنه هاي البنت بدها تعيش عند زوجها مثل ما هي عايشة عند بيت أهلها أو أحسن مش أقل. فهون دور الولي أنه يتأكد من هذه النقاط الثلاث. الآن هل يحق للولي أنه يمنع المرأة من الزواج من إنسان هي ترغب فيه إذا كان كفءا لها وما في سبب يمنع من زواجه منها؟ الإجابة لا، لا يحق للولي أن يمنع المرأة من الزواج بمن تريد إذا كان هذا الشخص اللي ترغب في الزواج منه كفء لها وما في سبب يمنع من الزواج. نشاط أطبق تعلمي يفضل معرفته، لأنه هذا النشاط يعني بيعطينا مثال على عقد الزواج، بدنا نستنتج منه ما يتعلق بإجراءات عقد الزواج السابقة. تقدم همام للزواج من فاتن التي وكلت والدها لتزويجها، فوافق والدها. وعند كتابة عقد الزواج بحضور المأذون، قام الوالد أو قال الوالد لهمام: زوجتك موكلتي ابنة البكر فاتن على مهر معجل مقداره 3000 دينار، ومهر مؤجل مقداره 3000 دينار. فقال همام: وأنا قبلت ذلك لنفسي. وشهد على العقد عم همام وخال فاتن. الآن هل انطبقت شروط عقد الزواج؟ نعم انطبقت. همام بالغ عاقل، وفاتن أيضا بالغة عاقلة. أيضا الولي، ولي المرأة موجود اللي هو والد فاتن، وموافق على عقد الزواج. أيضا في عنا شهود شهدوا على عقد الزواج، عم همام وخال فاتن. أيضا كلا الطرفين راضي بإجراءات العقد، إذن هذا زواج صحيح. الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة بيحكي لنا عن الاشتراط في عقد الزواج، وجود الشروط في عقد الزواج. حكينا وعرفنا من مقدمة الدرس أنه عقد الزواج يترتب عليه حقوق لكلا الزوجين، ويترتب عليه واجبات على كلا الزوجين. الآن إذا واحد من الزوجين عنده رغبة في أنه يشترط على الآخر شرط، هذا الشرط بينفع هذا الشخص اللي بده يشترط ولا يضر بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة ولا مع الحقوق ولا مع الواجبات اللي انبنت على عقد الزواج، فهذا الشرط بيكون مقبول وبيكون معتبر. يعني إذا الزوج بده يشترط على الزوجة شرط في عقد الزواج، هذا الشرط لا يضر بالزوجة وإنما يحقق مصلحة للزوج أو يحقق مصلحة للطرفين، هذا الشرط لا يتعارض مع أحكام الشريعة ولا مع حقوق الزوجة ولا مع واجبات الزوج والزوجة، فيعتبر هذا الشرط إيش؟ مقبول شرعا. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. دلالة الحديث: إذا رغب أحد الطرفين في اشتراط شرط ينفعه ولا يضر بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف، فإن هذا الشرط يكون معتبرا. من الأمثلة على ذلك، أمثلة على الاشتراط في عقد الزواج: اشتراط الزوج أن يقيم معه والداه في بيت الزوجية، وهذا الأمر ما بضر بالزوجة فيصبح هذا الشرط معتبر. أيضا اشتراط الزوجة على زوجها أن تكمل دراستها الجامعية، فهذا الشرط أيضا لا يضر بالطرف الآخر وإنما يحقق مصلحة للزوجة. طيب هذه الشروط شو حكمها؟ الآن إذا رضي الطرف الآخر بهذا الشرط صار الشرط لازما. امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها، إذا وافق أصبح الشرط لازما. الآن رجل اشترط على زوجته أن تلبس الحجاب، إن وافقت أصبح هذا الشرط لازما. لكن في عندنا قضية مهمة، في عندنا ضابط مهم، إنه يجب تدوين هذا الشرط في عقد الزواج. ما بصير يظل هذا الشرط شفاهيا، يجب أن يسجل وأن يدون في عقد الزواج حتى نمنع الخلاف والتنازع في المستقبل. أعزائي الطلبة إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول: أبين المقصود بكل مما يأتي. الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة. أهلية الزوجين أن يكون كل من الزوج والزوجة بالغا سن الزواج. ولي المرأة من يتولى أمر المرأة في الزواج. السؤال الثاني: أوضح مهمة الولي في عقد الزواج. مهمة الولي: التحقق من ملائمة الخاطب وكفاءة المرأة في دينه، التأكد من حسن أخلاق الخاطب، التأكد من قدرة الخاطب على تحمل تكاليف الحياة الزوجية ماليا. السؤال الثالث: أعلل لا يصح عقد الزواج من غير شهود، لأن عقد الزواج يعد أحد العقود المهمة. 2- إثباتا للزواج وإشهارا له. 3- حفظا للحقوق لا سيما في حال المنازعات. لهذه الأسباب الثلاثة لا يصح عقد الزواج من غير وجود شهود. السؤال الرابع: أعدد الشروط الواجب توفرها في من يشهد على عقد الزواج، أن يكون مسلما بالغا عاقلا. طيب، أبين حكم الشرطين الآتيين في عقد الزواج من حيث الصحة أو عدم الصحة مع التعليل. اشترط الزوج على زوجته أن تلبس لباسا ساترا يغطي شعر رأسها، لأن هذا شرط معتبر ونافع، لأنه لا يضر بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات للزوجين. فإن وافقت الزوجة على ذلك وتم تدوين هذا الشرط في عقد الزواج، فيصبح هذا الشرط نافذا. اشترطت الزوجة على زوجها عدم الإنجاب، هذا شرط غير معتبر وغير نافع، لأنه يضر بالطرف الآخر ويتعارض مع أحكام الشريعة، لأنه الغاية من الزواج أو واحدة من غايات الزواج الإنجاب والتناسل والتكاثر، وهذا يتعارض مع الحقوق والواجبات للزوجة. اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. واحد من الآتي لا يعد وليا للمرأة في عقد الزواج، اللي هو الأخ لأم، الأخ من طرف الأم. طيب، يتعلق شرط الرضا بالخاطب والمخطوبة معا، اللي لازم يرضى الخاطب والمخطوبة معا. حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني سن الزواج ب 18 سنة شمسية. يصح عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتان. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.